كيف ذلك؟ يعني اللفظ إن قول بسم الله جامع لجميع أسماء الله، كيف ذلك؟ يعني أنه متكلم عندما يذكر اسم الله عز وجل هو يعني يحضره أن ينطق بسم الله، يعني ما يحضره لفظ نفسه لفظ الجلال. نعم لا الأخ نعم مازن مازن جمع عن الاسم اي اسم بسم الله هذا هذا كل اسماء. طيب لكن على اي قاعده هذا الاساس؟ على اي قاعده قلنا هذا الكلام؟ نعم يا داود صح، لأنه مفرد مضاف والمفرد مضاف يعم كل اسم. ودليل ذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهي مفردة نعمة لكن لما أضيفت صارت كل النعم. إذا نأخذ من هذا قاعدة المفرد المضاف يفيد العموم. طيب فرق بين العلماء بين الرحمن والرحيم. أي نعم وغير باعتبار الوصف باعتبار الفعل أيهما ترجح؟ الأول. نعم وأنت خالد إيش؟ أي ما خالد أنا ماذا رجحت أنا؟ اللي هي ان الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل. لماذا؟ لان الاصل في الكلام التأسيس. الاصل في الكلام التأسيس. طيب لو قال قائل هل الله هل لله رحمه على الكافر؟ رحمه في الدنيا وفي الاخره في تعذيبه رحمه للمؤمنين. طيب يقول أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. ما الذي جاء بالألف سلطان؟ أرسل وثانيا لا أعلم. نعم هذا كلام حجاج اختلف التعبير. نعم للإطلاق يسميها العلماء ألف الإطلاق، ألف الإطلاق إطلاق الروي. طيب قول خير نبي أرسل ما حضرت؟ اي نعم جمع بإيش؟ نبي أرسل. ألا سيقال كل رسول النبي؟ طيب إذن لماذا لم يقول خير رسول أرسل؟ نعم لا أنا أظن ذكرنا لكم سابقا بالحقيقة مو بالشرح الأخير. أي لكن إذا قال قائل لماذا لم يقل خير رسول أرسل؟ يبين فضل النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم حتى لا يكون تحصيل حاصل. خير رسول أرسل؟ ها؟ خير رسول أرسل يقولون إن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة اللزوم، لأن من لازم كونه رسولا أن يكون

لما سوف يكتبه، أو أنه كتب الكتاب ثم قدم إلى المقدم يشير إلى ما كتبه. يعني إن كانت الإشارة قبل التصنيف فالمشار إليه ما في ذهنه، وإن كان بعده فإلى الشيء الحاضر موجود في الخارج. نعم، وهي الإشارة إلى المخاطب، هو بيعتبر أنه صار أمامه بيعتبر المكان أبرز هذا الكتاب، هو المخاطب هو القارئ. هذه إذا معناها أنه يشير إليه بعد وجوده، بعد وجوده أو قبل وجوده، قبل وجوده باعتبار القارئ يعني المقابل. ما ظهر لي، ظهر لكم هذا الكلام؟ ها؟ نسمع. طيب، قول كل واحد أتى وحده أخذتها ابن داود؟ إيه. لا فيه مانع. أقول وحده، كيف نصبت؟ لماذا نصبت؟ وكل واحد أتى وحده مفعول إيش؟ مفعول معه؟ ما فهم مفعول معه، مع من؟ مع من؟ وين المصحوب؟ لأن المواء المعية تدل على المصاحب. أتى، إيه نعم، يعني هذه الضمير في أتى لما لم يكن بارزا كان المعطوف عليه منصوبا على المعية أولى. ما معنى حده؟ إيه نعم، حد الفاصل ده. إيه وش المراد به؟ يعني صفاته ومميزاته وخصائصه. لا يعني ما. نعم، تعريف، تعريف حده يعني تعريف. طيب، يقول أبدأ بالحمد مصليا، ما الذي نصب مصليا؟ اللي أخذ الجماعة ما حاجة، ما خد ها يلا حال منين؟ من الضمير في أبدأ، يعني حال كوني مصليا. ها؟ رجع لا، هو يقول احمد وانا اي. طيب، المهم انك رجعت الى الصواب، الحمد لله. طيب، يلا ابن سلامه، قوله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، ما معنى الصلاة؟ الصلاة كانت من البشر فهي دعاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإيش؟ إذا كانت من البشر يعني صادرة، إيه؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي الدعاء. الدعاء بإيش؟ الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. بإيش؟ بالرحمة. بالرحمة. إيه. وإن كانت من الملأ من الله سبحانه وتعالى فهي للثناء عليه. الثناء عليه على من؟ إيه. نعم. أي نعم. طيب. تمام، صح. إذن من البشر أو من الملائكة يعني طلب الثناء عليه، يسألون الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام من أسمائه محمد ومن أسمائه أحمد، فما الفرق بينهما؟ لا اللي وراء محمد وأحمد، هي